قتل الإنسان من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم السبيل يسره ثم Ooh. كده كده مشاور. نعم الله يكرمك يا والله يكرمك الله يديمك من عند الله طول في عمرك ربنا يعطيك النعمه والقوه يا حاج محمود. الله واحد جديدة جديد مقام جديد وقضوا وزيتون عليك نفس عليك يا حاج كده محمود الله اكبر ربنا يكرمك عطاء عطاء عطاء والله الله اكبر نعم محمود الله يكرمك يطول في عمرك ربنا يحافظ عليك ويزيدك وفاكهة وأبا متاعا لكم ولينعامكم يا جميل الله أكبر وحدنا فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ لكل امرئ منهم يومئذ شان لكل امرئ منهم يومئذ شان لكل امرئ منهم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني Oh. يعطيك الصحة والقوة يا شيخ محمود. Ulaa مولانا Thank you. الله يكرمك رب. نعم الله الله الله الله الله الله كده كده من شاو جليات النهار جليات إذا يشريها الفنان كقسم No. نعم نعم نعم نعم نعم Ha ha! بل لا تكرمون اليتيم. يا عمي نعم الله اكبر. ولا وثاقه أحد الله ولا ينفق وثاقه أحد. اقرأ. بسم

كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى